جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من هولندا، تقول السائلة: أمي بارك الله فيكم لا تكتم لنا سره، تفشي ذلك بين الناس والجيران، وهذا الأمر يضر المتزوج منا والغير متزوج، وعندما ننصحها ونتحدث معها تبدأ بالبكاء وتدعو علينا، ونحن نخاف من دعائها وأن يكون ذلك عقوقا مما جعلنا نخفي عنها أسرارنا، فأرشدونا بارك الله فيكم. حسنا تفعلوا في إخفاء أسراركم عنها، لأن هذه ليست بعاقلة ولا أظنها سوية ثرثارة، فأخفوا أسراركم عنها قدر المكتب. وأما دعاؤها عليكم من أجل مناصحتكم لها فهذا لا يضركم أبدا، ولا يستجاب له إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. هذه ليست بمظلومة. ثم ما جاء من الأحاديث من دعوة من إجابة دعوة الوالد على ولده، إذا كان الولد عاقا وظالما لأبيه. نعم.